وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. هذه قضية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه السلام عليكم فرد المصلي رد السلام كلاما وعليكم السلام ورحمة الله فرجع إليه عبد الله بن عمر وقال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يرد كلامه يشر بيده السلام عليكم. يكتفي بهذه الإشارة. قضية التسليم أو السلام على المصلي، أولا هل يجوز للإنسان أن يسلم على إنسان يصلي أو لا يجوز؟ فإذا جاز للإنسان أن يسلم ما موقف المصلي من هذا السلام؟ أيرد أو يترك حتى يفرغ من صلاته فيرد السلام؟ نجد الكلام يكثر في هذا، وابن قدامة في المغني وصاحب الأوجاز وصاحب معالم السنن، فكل ذلك يوردون مباحث عديدة، والأكثر على أن ترك السلام أولى. والذين يجوزون السلام على المصلي يقولون لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجل سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، أو كانوا أولا يردون السلام كلاما حتى نهوا عن ذلك وقوموا لله قانتين، فأنهوا عن الكلام بالكلية. فجاء رجل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه، فلما سلم صلى الله عليه وسلم سأله الرجل سلمت فلم ترد علي، يعني ما ذنبي أو ما الخطأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. من هنا أخذ العلماء من جوز السلام على المصلي قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض على الرجل ليش تسلم علي وأنا أصلي، أقره ولكن لم يرد عليه. والذين قالوا لا يسلم قالوا قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، شغل عن السلام سماعا وعن السلام ردا، أي اترك المصلي في شغله فإن في الصلاة لشغلا عنك وعن غيرك. ولكنهم يتفقون على أن من سلم على المصلي لا يجوز للمصلي أن يرد كلامه، وهل يرد بالإشارة أو لا؟ فهناك من يقول له أن يرد بالإشارة، وهذا صريح مذهب مالك، وهناك من يقول لا يترك ولا يشير، لأن الإشارة شغل عن الصلاة، ولأن الإشارة إن كانت مفهومة فهي بمعنى الكلام فلك أنه تكلم، وإذا ما فرغ من صلاته رد السلام على من كان سلم عليه إن كان حاضرا. وعلى هذا إذا مر الإنسان أو دخل على إنسان يصلي له أن يسلم ويسلم ولا ينتظر رد السلام، وإذا فرغ المصلي من صلاته له أن يرد عليه سلامه بعد أن فرغ من صلاته. وهذه العناية بالسلام هي أيضا من شعار الإسلام، والسلام في المجتمع الإسلامي شعار عام، وكما قالوا إن الله سبحانه لما خلق آدم أو في قصة الإسراء اذهب إلى هؤلاء الملأ، للرسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملأ وسلم على الملائكة وسلم عليهم وانظر بماذا يجيبونك، فسلم عليهم فردوا عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله، قال هذه تحيتك وتحيتك. والسلام كما نعلم إشعار للشخص المقابل بالأمان والطمأنينة، إذا قال السلام عليك السلام بمعنى الأمان، فكأن كل إنسان يعطي أخاه الأمان عند لقائه. وقد جاءت أحاديث في فضل السلام ومشروعيته، أما المشروعية فجاء عنه صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك إلى وليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. فجعل السلام من حق المسلم على المسلم، فإذا لم يسلم عليه يفتش إيش السبب ويطالبه بحقه، فإن كان امتنع لشيء أصلح ما بينه وبينه. وقد وقع بين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أن عمر يمر على عثمان وهو جالس فسلم عليه فلم يرد عليه، فأخذ عمر في نفسه، فلما جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أشكو إليك عثمان. قال لماذا؟ قال سلمت عليه فلم يرد علي السلام، لأن السلام من حقه ولا لا؟ فلما لم يرد عليه يطالب بحقه، ما الذي هناك؟ فلما جاء استدعاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يا عثمان أخوك عمر يشكو بأنه سلم عليك أو مر بك وسلم عليك فلم ترد عليه السلام. فقال متى وأين؟ قال متى وأين يا عمر؟ قال في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. فقال عثمان أو أراد أن يبكي، قال والله ما علمت ولا ما رأيت ولا سمعت، لا رأيتك لما مريت ولا سمعتك لما سلمت. قال أبو بكر ما الذي كنت تفكر فيه؟ ايش اللي كان شاغلك حتى انك ما شفت ولا سمعت؟ قال كنت والله افكر لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكلالة. فقال عمر والله لا هي التي اخرجتني الساعة. الذي يهمنا بان السلام حق المسلم على المسلم، هذه من الحقوق العامة، الحقوق الستة كلها من الحقوق العامة، مع أن هناك حقوق خاصة، حقوق الوالدين، حقوق الزوجين، حقوق النفقة، حقوق الجيران، حقوق إلى آخرها لصفات معينة محدودة، ولكن هذا حق عام. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم ربما خرج الإنسان من المسجد إلى السوق ورجع فيقال له لماذا تخرج وأنت لست من أهل السوق تبيع ولا تشتري؟ قال لألقى مسلما أسلم عليه. ثم جعلوا آداب للسلام، من الذي يبدأ بالسلام؟ الصغير يبدأ الكبير، والواحد يبدأ الاثنين، والاثنين يبدأ الجماعة، وإلى آخره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رد السلام كتعليم من الآية، إذا حييتم بتحية فإيش؟ بأحسن منها. شوف التعليم الإسلامي، أو ردوها، ما بدأ بالمساواة، لا، بدأ بالفضل والأكمل، بأحسن منها أو ردوها، لأن البادئ بالسلام محسن ومتفضل، فيجب أن تقابله بما يغطي ابتداءه إياك بالسلام بأن ترد بأحسن منها حتى تتعادل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جالس بأصحابه فجاء رجل فقال السلام عليكم، فقال عشر، جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، جاء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. قالوا ما عشرة وعشرون وثلاثون يا رسول الله؟ قال حسنات. الأول قال السلام عليكم وهذه حسنة بعشر أمثاله، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، هاتان حسنتان لا بيش بعشرين، والثالث قال وبركاته زاد الثالثة، وهكذا. إذن السلام من حيث هو شعار المسلمين. فإذا وجدت إنسانا لقيته يتعين على أحدكما أن يسلم، وعرفنا آداب السلام أنها تبدأ من الصغير للكبير، فإذا مررت بمصل ومن حقه عليك السلام، أتسلم عليه أم تترك؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة. واتفقوا على أنه لا يسلم على من يقضي حاجته، لأنه يضطره إلى أن يرد، ولا ينبغي له أن يرد وهو على تلك الحالة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يريق البول على سباطة قوم قائمة، فمر رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما فرغ وجاء إلى حائط تيمم ورد السلام على الرجل، فقالوا لم يرد عليه في تلك الحالة، وقالوا لم يرد عليه لأنها حالة لا تستحسن فيها العبادات، ولا ينبغي ذكر الله ذكر الله على تلك الحالة. فلما تيمم كأنه خفف من أثر ذلك الحدث لعدم وجود الماء فرد السلام، لأن السلام عبادة وينبغي أن يكون على حالة أكمل. وهكذا إذا كان الشخص على حالة لا يتأتى منه رد السلام فلا ينبغي أن يسلم عليه، وإذا فرغ من تلك الحالة فله أن يسلم عليه. بقي قارئ القرآن هل يلحق بالمصلي أم لا؟ قالوا لا، إذا دخل إنسان على إنسان يقرأ القرآن فله أن يسلم عليه، وعلى القارئ إذا جاء إلى خاتمة الآية أن يرد عليه السلام، وليس في ذلك قطعا لا. كما نص على أن القارئ إذا كان يقرأ وسمع المؤذن يؤذن، هناك الحديث إذا سمعتم المؤذن فإيش؟ قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. فإذا كان يقرأ القرآن وسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة إلى آخره، وهو في أثناء قراءته يقطع القراءة ويجيب المؤذن ثم يعود إلى قراءته ولا مانع من ذلك. وقالوا إنه إن لم يجب المؤذن فات عليه إجابة الأذان والقراءة لا تفوت، فإذا ما كان يخشى فواته يتدارك. فكذلك إيش رد السلام إذا كان يقرأ. إذا قضية السلام سنة عامة وهي شعار الإسلام، ولكن هناك حالات لا ينبغي إفشاء السلام عليها، لأن المسلم عليه لا يتأتى منه أن يرد السلام. بقيت جزئية وهي ينص عليها المالكية فقط، هل ترد تلقي السلام على المؤذن أم لا؟ يقولون لا يسلم على المؤذن ولا يرد المؤذن إشارة ولا كلاما، ولهم في ذلك توجيه، من أن الصلاة لما سلم الإنسان على المصلي لا يجوز له كلام، وجاء نيابة عن الكلام الإشارة. أما في الأذان لم يأتي فيه شيء، ولا يجوز له أن يدخل في الأذان كلاما آخر، وليس عنده بديل من الكلام في الأذان، لأن حق السلام أن يرد كلاما، والصلاة منع منها لحرمة الصلاة لأنها لا يجوز فيها ذلك، والأذان ليس عنده بديل. وقالوا لا يسلم على المؤذن، ولم أرها لغير المالكية، والله تعالى أعلم. نعم.